اللي بيها شكلي والموضة حاجة بجد واخدة عقلي ميك اب ونيو لوكات وبتتعالى دريسات هعمل شوبينج برواقة على مهلي اهم حاجة بهتم بيها شكلي والموضة حاجة بجد واخدة عقلي ميك اب ونيو لوكات وبتتعالى دريسات هعمل شوبينج برواقة للواتساب دايما عامله له حساب بعمل كل ده عشان مش مكفي.